بسم الله الرحمن الرحيم. إنه حديث عن شواطئ التائبين وأحوال التائبين. يا أيها الذين آمنوا أصحاب لذة الإيمان توبوا إلى الله توبة نصوحا. شواطئ التائبين. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهل تقبل معي أخي دقائق نسير قليلا حول هذه الشواطئ المليئة بالإيمان؟ معاصي. لقد كنت أعيش في تعب ونكد، عشت الضياع والتيهان، لواط ودخان وغنى. معاصي. حتى طلبت الزوجة طرد أمي فطردتها، فخرجت أمي من البيت وهي تقول أسعدك الله يا ولدي. معاصي. مشغلة بسماع ما يغضب الله تعالى، غارقة في عالم المعاصي. معاصي. أعيش عقوقا للوالدين عجيب، حتى كاد والدي أن يقتلني. معاصي. قال لقد ضرب أمه قبل أيام. معاصي. جر أباه والعياذ بالله من داخل البيت حتى أوصله عند باب الشارع. معاصي. معاصي. والله ما ظلت صغيرة ولا كبيرة إلا ولجتها، بل كل المعاصي جربتها. لا تقنطوا من رحمة الله، وارفع يديك إلى السماء، وارفع يديك إلى السماء، وقل بلسان ضارع حزين أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. شواطئ التائبين. فعزمت على برها وطاعتها وأسأل الله تعالى أن يتوب علي. اللهم اقبله في شواطئ التائبين. وإذا به يبكي ويبكي حتى عاهد الله وعاهدنا على العودة إلى الله تعالى وترك الذنوب. اللهم اقبله في شواطئ التائبين. فإذا بالرجل ولله الحمد اصطلح حاله وواظب على الصلاة وطاعة الله تعالى، اللهم اقبله، اللهم اقبله في شواطئ التائبين. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه الآن آن لأن تتوب. أما آن للقلوب أن تتوب وتنوب. أقلع وتب واجهد فإن. أما آن للقلوب أن تتوب وتؤوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق. وصايا. لماذا قل عندنا الخوف من الله وعدم إدراك بأن الله يرانا؟ لماذا قلت هيبة الله في قلوب الكثير منا؟ وصايا. استعن بالله وأهلا بك تائبا منيبا لأنك أحببت لقاء الله. وصايا. وكن صادقا، وكن صادقا مع الله، حافظ على الصلوات الخمس في المسجد، واعتكف على كتاب الله، واصحب الطيبين والصالحين. ولاحظ زينة الدنيا ببغض، تكن عبدا إلى المولى حبيبا. أخي الحبيب، هل أقبلت على الدخول في شواطئ التائبين؟ اللهم اقبله في شواطئ التائبين. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم شواطئ التائبين لفضيلة الشيخ إبراهيم بن مبارك بوبشيت. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله البر الرحيم الرؤوف القريب الحبيب لكل تائب منيب الشديد على كل عاص عنيد. الحمد لله يعصى فيمهل وإذا تيب إليه غفر، خيره إلى العباد نازل وشر العصاة إليه صاعد. الحمد لله قابل توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين. الحمد لله كاشف البلايا وماحي الخطايا، إله الأولين والآخرين، الخير بيديه والشر ليس إليه. لك الحمد والنعماء ربنا، ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. تسبحه الطير الجوانح في الخفا، وإذ هي في جو السماء تصعد. ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا، وسبحه الأشجار والوحش أبدا، وسبحه النينان والبحر زاخرا، وما طم من شيء وما هو مقلد. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله ما أضاءت اللآلئ وسبحت البهائم، أتى بالهدى نورا إلينا ونعمة. وقد كان وجه الكون بالشرك مظلما، فجلى بأنوار الهدى كل ظلمة، وأطلع في الآفاق للدين أنجما. وصلي على المبعوث للخلق رحمة، محمدا المختار والآل كلما سرى البرق من أرجاء مكة أو سرى نسيم على زهر الربا متبسما. ورضي الله على الأصحاب أصحاب أحمد، وكن لهم في كل حين معظما. أما بعد أيها الأحبة في الله، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقضح الدنيا وفيها أنتم. أيها الحبيب، أوصيك ونفسي في هذا اللقاء بتقوى الله تعالى، فهي وصية النجاة والفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحبيب، إن حديثي معك هذه الليلة عن شواطئ، ولكن ما أجملها من شواطئ. إنه حديث عن شواطئ التائبين وأحوال التائبين، أصحاب لذة الإيمان والسعادة والراحة والأمان، الذين أقبلوا على الله وأنابوا إليه بإسبال الدمعة ولذة المناجاة، الذين كسروا زمام النفس الأمارة بحربهم للشيطان وحزبه، وطلبهم للانضمام لحزب الرحمن وأوليائه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إنها تلك اللحظة التي تاقت فيها الروح بالعودة لخالقها سبحانه وتعالى، بعدما كلت وملت وتعبت وهي تسير وراء أهوائها ورغباتها، متنكبة للصراط المستقيم، هائمة في ظلمة ليس بها نور هلال ولا سطوع بدر ولا بزوق نجم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهل تقبل معي أخي دقائق بسمعك وقلبك؟ نسير قليلا حول هذه الشواطئ المليئة بالإيمان، فنستقي منها ما يحرك قلوبنا ويعلي هممنا. روي أنه كان في البصرة نساء عابدات، وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين، فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد بن زيد البصري في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد. وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه، وتمادى عبد الواحد في كلامه، ثم بدأ يصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فالليث فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح. فبدأ يصف أكثر وأكثر، فماج الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس. فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، ألست تعرف ولدي إبراهيم؟ ورؤساء أهل البصرة يخطبونه على بناتهم، وأنا أظن به عليهم، فقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عرسا لولدي، أي زوجة له. فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وصف الحوراء

حيث لاقى نفسا تواقة ومطيعة ومقبلة على الله تائبة ومنيبة، حين قال إبراهيم: إي والله يا أماه رضيت أي رضا. أيها الحبيب، هذه عاقبة التوبة، جنات النعيم وتبديل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إنها لحظات وتنضم لشواطئ التائبين فتكون من السابقين، وتنتقل إلى جنات النعيم وتصحب الأبرار المقربين، وتستأنس بالحور العين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. إخوتي، إنها التوبة ساعة تكفير الخطايا ومحو الدنايا ورفع المقامات عند رب البريات بالقرب منه والانكسار بين يديه وحسن التعامل معه سبحانه وتعالى. فالتوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا؟ إنه الخبر اليقين، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أخي، إذا سبقك بصرك لما حرم الله عليك فاعلم أن بصر الله إليك أسرع. روي أن محمد بن المنكدر رأى رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فوا عجبا لك يا ابن آدم، تستحي من نظر الناس إليك ولا تستحي من نظر رب الناس؟ قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز الله بالقبيح ممن هو أقرب إليه من حبل الوريد. فيا مدمن الذنب أما تستحي؟ والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. فأقبل أيها الحبيب وأصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس، ولا تبارز الله بالعصيان فيفضحك وأنت لا تشعر. روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكر الدراهم، فمر ذات يوم بصبيان فإذا هم يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب، إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة، ثم مر ذات مرة بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا رب، أنت تذم مرة وتحمد مرة وكل ذلك من عندك. وصدق أبو الدرداء عندما قال: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. أخي الحبيب، أختي المسلمة، إنها لحظات تتوق النفس لربها وتتذكر خالقها وتعترف بالتوحيد والخوف من الله تعالى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يوسف عليه السلام في ساعة هجوم الشهوة وافتتان المرأة ووجود الخلوة، استحضر الخوف من ربه فقال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنها لحظة إذا تركها العبد خوفا من الله وجد أثرها سعادة وإيمانا وراحة وأمانا. فاستحي من خالق يرعاك في ملأ وفي خلاء وكن منه على حذر. فلا تظن أخي الحبيب أن السعادة في معصية الله وعدم الخوف من الله، لا والله، فاستبدل المعصية بطاعة الله ولا يغرك إمهال الله تعالى وستره سبحانه، بل اعترف بالخطأ والزلل والتقصير والخلل. ووالله كلنا ذاك الرجل الذي يذنب ويقصر، ولكن قل بلسان ضارع حزين: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أنامني وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني. فهذا شاب انضم لشواطئ التائبين وهو يحدثني بذلك بنفسه، وهو يبث الآهات والحسرات على كل ساعة ذهبت في غير الله، وخاصة ترك الصلوات وسماع المحرمات، وهو يحمد الله تعالى الذي عصمه من الوقوع في المخدرات وما لا يرضي الله تعالى، حتى أخذته فطلبت منه أن ينقل كل ما يعايشه الآن من السعادة الإيمانية والراحة الربانية إلى مجلس وكان عندي فيه إلقاء درس، فأخذته معي. فلما ذهبنا وحصل الدرس قلت لصاحبي: تكلم وأخبر الإخوة، لا والله مجاهرة بما فعلت، ولكن تذكير وعظة لعل الله أن يحرك قلبا غافلا. فوالله يا أحباب، جلس يبث ما كان يعايشه وما يجده الآن من راحة وأمان وسعادة واطمئنان، حتى عم ذلك المجلس الراحة والأمان، حتى بدأ يزف العبارات والحسرات، حتى تأثر من كان في المجلس. اللهم اقبله في شواطئ التائبين، اللهم اقبله في شواطئ التائبين. وهذا شاب انضم لشواطئ التائبين، نصحته وذكرته بالله والعودة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى بسبب ما كنت أرى عليه من تكاسل عن الصلوات وفعل بعض المحرمات، حتى تأثر ولله الحمد وعزم على الإقبال على الله تعالى. فيقول لي: لقد كنت أعيش في تعب ونكد، عشت الضياع والتيهان، لواط ودخان وغنى، حتى كدت أقع في الزنا، دخلت السجن وأنا في سن مبكرة، مما جعل دراستي تكون ضعيفة، أعيش عقوقا للوالدين عجيب، حتى كاد والدي أن يقتلني. وبعد وقت رأيته وسألت عن حاله، قلت: كيف حالك رعاك الله؟ فقال: الحمد لله وأثنى على الله، وهو يقول: وجدت الراحة بالإقبال على الله والعودة إليه سبحانه وتعالى، حتى أصبحت محبوبا في بيتي وفي أسرتي وفي مجتمعي، بعدما كان يقع لي عكس ذلك من كراهية وبغض، وتركت صحبة السوء التي ما تركتني حتى بعدما عدت إلى الله وأقبلت على الله. اللهم اقبله في شواطئ التائبين، اللهم اقبله في شواطئ التائبين. فهذه دعوة للإقبال والدخول والجلوس على شواطئ التائبين. فعن ابن عباس أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن امرأة جاءت لتبايعني فأدخلتها الدولة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع. قال عمر: لعلها مغيبة في سبيل الله. قال: أجل. قال: أجل. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلها مغيبة في سبيل الله. قال: أجل. قال: فسكت عنه ونزل القرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره بيده فقال: لا والله، ولا نعمت عين ولكن للناس عامة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. وعن مالك بن